حلول العقائد ليوم الأحد السابع والعشرين من شهر ربيع الأول. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في حديث العقل والجهل مر بنا الحديث السادس في أصول الكافي، من عن الصادق عليه السلام: من كان له دين، من كان له عقل كان له دين، ومن كان له دين دخل الجنة. وإجمالا مر بنا هذا البيان بأن النزعة العلمية والنزعة الفكرية الشفافة عن تعصبات مطوي فيها الإذعان بالغيب والإذعان بلا تناهي الغيب ولا تناهي الحقيقة الواقعية، وهذا نوع من الإذعان الفطري بالتوحيد والتسليم بمداينة دين الله. فمن كان له عقل كان له دين، سبحان الله، تلازم ضروري بتي. هذا التلازم الضروري البتي إذا يفتق أكثر فأكثر يقود إلى التسليم بالدين الكامل، ويقود إلى ماذا؟ ويقود بالتالي إلى الالتزام والتسليم بالدين الكامل وإلى الجنة بالتالي. ومر بنا أن معنى النزعة الدينية، هناك مفهوم خاطئ عن التدين والدين يروج له، أن الدين والتدين بمعنى والعياذ بالله التسليم العمياوي، الانقياد إلا علمي، التقليد، وهذا للأسف إسفاف بمعنى الدين والتدين. ليس معنى الدين والتدين كأنما يعني كلما اشتد الانقياد يعني اشتدت أو العياذ بالله العنياوية، لا لا حاشا، إنما يشتد انقياد من علم، إنما يخشى الله من عباده العلماء في الحقيقة، أشد الناس خشية هو من يعلم. فالعلم بالعكس، العلم يقود إلى خشية أعظم وانقياد أعظم، من ثم عبادة العالم أعظم بكثير من عبادة غير العالم، مما يدلل على أن التدين بالعلم، العلم يدعو إلى تدين وتسليم وانقياد الحقيقة أكثر، لأن معنى التدين التسليم اللا علمي، المتابعة بلا فكر. وإلا لماذا يحرص القرآن ويصر على تفعيل التفكر لقوم يتفكرون، أولي الألباب يتدبرون يعقلون يفقهون؟ هلما جرى، فمما يدلل على أنه اتفاقا حكمة الدين وغاية الدين لا تتم بشكل ناجز كامل تام إلا بالعلم. فهناك إذن تزاوج بين العلم والتدين والديانة. لذلك هناك عبادة علمية وهناك عبادة غير علمية، والعبادة العلمية أعظم، مثلا الصلاة، عندما يقبل المصلي في الصلاة إلى الصلاة خاشعا قلبه، متوجها قلبه، متفكرا، وجلا، متأملا، يعني سترى أن الصلاة عبارة عن سباحة علمية، ولو نمارسها بهذا الطقس تلذ الصلاة. كيف أعبد ربا، كما يقول أمير المؤمنين وسيد الشهداء، كيف أعبد ربا لم أرى. بالعكس، ففي الصلاة كونها معراج، ليس فقط معراج يعني لياقات ورياضات روحية، في الحقيقة معراج يعني عبارة عن سير إدراكي. ودوما العبادة إذا مورست بموازاة ومقارنة تفكرية تدبرية تعذب، تسهل ولا تشبع منها. لما؟ لما بصير معرفة وتحب أن لا تنقطع عنها، ويحب الإنسان حينئذ أن يلج فيها بسرعة، لأن طبيعة على كل الاطلاع على المعلومات شيء ملذ للروح وللعقل. ففي الحقيقة هذه تكون صلاة علمية، صلاة عالم. أما صلاة الساهي، صلاة الذي مشغول قلبه بحظوظ نازلة من على كل توابل وقيود الأرض وما شابه ذلك، حينئذ لن يكتب له عروج والطيران علمي. الصلاة معراج المؤمن، عروج. المعراج للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كله كان زخم معلومات، زخم معلومات واكتشافات وانكشاف لغيوب معينة. أحد أساتذتنا رحمة الله عليه الميرزا هاشم الآملي من خريجي النجف، تلاميذ غضياء الدين العراقي والكمفاني والنائني، كان يقول أن كثير من الكبار وصلوا إلى أسرار علمية من خلال فترات أوقات الصلاة، لأنه ينشغل قلبه ببحث علمي، يفرض بحث معين، لا، هو نفس عملية السرح الفكر والتوجه إلى اللهم إليك توجهت، بالنبي وآله نتوجه. فهناك من يتوجه إليه وهناك من يتوجه به. الله عز وجل ليس يتوجه به، وإنما يتوجه إليه. الباري تعالى ليس يتوسل به، وإنما يتوسل إليه. الله أرفع من أن يتوسل به. تتوسل بالله إلى من؟ إلا تقول أتوسل بك إليه، هذا بحث آخر. فالله عز وجل هو يتوجه إليه ويتوسل إليه. فيقول أن كثير من أصحاب الأسرار العلمية إنما أعطوا وأوهبوا كثير من عطيات العلمية النفيسة في خلال عروجهم الروحي في الصلاة. على كل هذه عبادة علمية تصير لمزيد من مختبر اكتشافات علمية. على كل وهكذا في الصوم وهكذا في الحج، دوما العبادة، حين العبادة يفعل الإنسان برج الفكر، برج مراقبة الفكر، تلذ العبادة بشكل عظيم، بشكل لذيذ جدا، وتكون ممارسة كما قراءة القرآن بتدبر، يعني كل العبادات الأخرى هكذا أيضا. حتى الصدقة بتدبر، الإحسان بتدبر، إعانة الملهوفين بتدبر بتأمل، كلها تكون حينئذ ستكون عبادة علمية بتفكر وتدبر، ويسهل على الإنسان، وستكون النفس طيعة حينئذ غير عصية متمردة. على كل فبالعكس، إذا الدين يدعو إلى العبادة العلمية. هنا وقفة أخيرة في هذا الحديث الشريف، وهما عرف مدرسة النص ومدرسة الرأي، لها عبارة أخرى عن هذا المبحث ولكن بلغة قديمة. بلغة قديمة يعني في أعراق تاريخ العلوم الإسلامية هناك مدرستان معروفتان، مدرسة الرأي ومدرسة النص. يحسب أن مدرسة الرأي أكثر جولان في الفكر وفي الساحة الفكرية، بينما مدرسة النص مدرسة مثلا والعياذ بالله حشوية سطحية. ولكن واقع الأمر عكس ذلك تماما، بس بتأمل وتدبر. مرة من المرات سأل تلميذ للإمام الصادق عليه السلام الإمام بأن كذا كذا، فأجاب فقال ذكرت لمثلا أبي حنيفة، فقال إن جعفر بن محمد رجل صحفي. قال نعم صحف السماء. شوف الجواب كيف، هذا الجواب شنو، هذا الجواب منطوي على بيان حقيقة مدرسة النص. يعني ماذا مدرسة الرأي إلى الآن حتى في الساحة الفكرية الإسلامية، إلى الآن حتى في الساحة الفلسفية الإسلامية، إلى الآن حتى في الساحة العرفانية الإسلامية، يظن بأن مدرسة الرأي، الرأي في الفقه، الرأي في العرفان، الرأي في الفلسفة، مدرسة الرأي في البحوث الكلامية أكفأ من مدرسة النص في العرفان، من مدرسة النص في الفلسفة، من مدرسة النص في علم الكلام، من مدرسة النص في التفسير نفسه أيضا كذلك، من مدرسة النص في الفقه والقانون. والحال أنه غير ذلك. بيان ذلك كيف؟ أولا لاحظوا القرآن الكريم عندما يقول لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم، ماذا؟ ليروا، بل قال ماذا؟ ليتفقهوا. الفقه يعني الفهم، يعني الفطنة، يعني أن الآية الكريمة لا تندب وتطلب الرواية عن المعصوم ورواية الوحي فقط، تطلب ذلك. ذقت انفروا إلى رسول الله وإلى الإمام المعصوم وتعلموا منه، ولكن هذه خطوة أولى. الخطوة الثانية المهمة ما هي؟ تفقهوا، إن افهموا، افهموا ما تروه، لأنه فقط إذا كان خلاف من يذهب إلى هذا المسلك سواء من جماعة من الأخباريين أو حتى من جماعة الأصوليين يتقيد بحرفية النص. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصايا الخالدة رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. طبعا الفقه في اصطلاح الحديث والقرآن الكريم ليس فقه الفروع فقط، الفقه يعني مجمل فهم الدين، وليس الفقه فقط فقه الفروع. هذا اصطلاح متأخر، ولا في الروايات والآيات الفقه يشمل الفقه الأكبر والفقه الأوسط والفقه الأصغر. فقه الفروع يعتبر فقه الأصغر، يعني مطلق الفهم. لاحظ الوصية النبوية رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. لاحظ كيف يدعو النبي إلى دوام مسيرة الفهم والتدقيق والتحقيق. هاي معناتها هاي دعوة نبوية، يعني أنتم أيها الأجيال المتأخرة لا تكتفوا بأفهام من قبلكم من طبقات العلماء المسلمين، ازدادوا فهما وعمقا. هاي معنى السنة. رب حامل فقه الى من هو افقه من افقه فافقه افقه فافقه. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بحر لا ينزل، غوصوا في استخراج لآلئه. فبالتالي هل دعوة نبوية أيضا كذلك ما في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر رب حامل فقه وليس بفقيه. يعني ماذا؟ يعني أنتم أيها الأجيال اللاحقة قد تستمعون وتصغون إلى رواة حتى في الرعي الأول يعني صدر الإسلام، لكن لم يفقهوا أولئك الصحابة وغير أحاديث النبي. أنتم عليكم أن تنبروا من أنفسكم فافقهوها ووعوها وافطنوا لها أكثر فأكثر جيلا بعد الجيل. هي ما تدعون نبوية لذلك. إذن لاحظ مدرسة النص ماذا تعني. مدرسة النص تعني وعاية، وعاء وعي، يعي، يتسع فهمه وإدراكاته، وعاية. بل تعيها أذن واعية، يعني سعة قابليتها في العلم تزداد، كما يقول أمير المؤمنين كل إناء بالذي فيه يضيق إلا وعاء العلم فإنه يزداد سعة. كل ما تزيد فيه تقول هل من مزيد، مزيد من العلم والنور. فوعاء العلم يختلف. فالمقصود إذن مدرسة النص مدرسة بالعكس مدرسة فهم وفطنة. إلا أن نلاحظ مسار الفهم والفطنة في مدرسة النص مربض الفرس فيها ماذا؟ مربض الفرس فيها مادة وحيانية. أما مدرسة الرأي سواء الرأي في الفقه الفروع أو مدرسة الرأي في الفلسفة أو مدرسة الرأي في علم الكلام أو مدرسة الرأي في التفسير أو مدرسة الرأي في علم الكلام أو في العرفان، يقول لا نحوم وندور، نحوم وندور نحو نتاج بشري فقط وفقط. قطقط يقطقط ويدور ويحوم حول نتاج بشري فقط. أنا لا أقول لا نكترث بالنتاج البشري، لا، نتاج العلماء نكترث، كما يوصي بذلك أمير المؤمنين عند مقابلة الآراء يعلم الصواب من الخطأ، وصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هذا صحيح. ولكن لا تظل عاكف حبيس لها، استعرضها وتجاوز عنها وتخطى إلى آفاق أرحب أوسع. وما هو الأفق الرحب الوسع؟ الوسيع الذي لا ينتهي ليس إلا الوحي. مادة الوحي، المادة الوحيانية هي تصف نفسها. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات الله. قل لو أن ما في الأرض من شجر أقلام والبحر بعدي سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يصف نفسه الوحي هكذا. وهكذا هكذا الغيب المطلق في القرآن، في السنة النبوية، في سنة المعصومين، في بيانات وروايات المعصومين مادة وحيانية. لذلك شوفوا لاحظ جواب الصادق، نعم إني رجل صحفي لكن صحف السماء، صحف الوحي، والوحي بحر ليس له منتهى. فرق مع النتاج البشري. أفرض واحد يدور حوم حول كتاب الأسفار، حوم يدور طول عمره يدرس ويدرس ويدرس الأسفار، درس جيد، درست مرة مرتين، بعد ظل يعني كمثل دوران الناعورة حول شيء محدود. لماذا؟ انطلق الى افق وسيع، القرآن، احاديث النبي. نعم هذه لا اقول رياضة عقلية، لغة عقلية يتعلم الانسان، اما يظل حبيس محبوس في كهف عاكف عكوفي على نتاج بشري ضيق قميصي يتجاوز الى افق رهب اخر، وهو افق معارف القرآن، معارف الوحي، معارف الروايات، استنطاق القرآن واستنطاق الأحاديث النبوية والأحاديث المعصومين، استنطاق باستبيان علمي، استخراج البراهين منها، لا من باب تعبدي إبهامي إجمالي، دي مرتبة نازلة من التعبد. أعظم معاني التعبد أليس ألم يقولوا في علم الأصول القطع حجة الحجج؟ قالوا ألم يقولوا اليقين حجة الحجج، فوق الحجج الظنية، فوق الحجج الأصول العملية. زنجي أن تستجلي هذا القطع ليس من نتاج البشر، استجلي هذا القطع واليقين من نتاج من؟ وحي السماء. هذه مادة. القرآن مأدبة الله، مأدبة سفرة لا متناهية، حبل ممدود، طرف منه عند الناس وطرف منه عند من؟ عند غيب الغيوب، يعني ما لين انتهى. اقرأ وارقى ترقى. بالتالي مأدبة، يعني هذه اللغة العقلية إذا تعلمها الإنسان أفضل من الفلسفة، لأنه يظل محبوس في الفلسفة. تعلم اللغة الكلامية، تعلمها، لا أقول لا تتعلمها. نحن لسنا لدينا تحسس من علم الفلسفة، لا، ولكن ننظر إليه نظرة أنه علم آلي. لما آلي؟ لأنه لدربة الإنسان على اللغة العقلية، ولكن بعد ذلك يستخدم هذه الآلة ويستثمرها في الإبحار في بحر الوحي. هذه معنى مدرسة النص، أفق رحب. أفرض أدرس كتب عرفانية جيد، بس كعلم آلي لأنه نتاج بشري، هم أصحابه لا يعلمون الصواب من الخطأ بشكل جزئي، نتاج بشري فيه الغث والسمين. اذهب أنت إلى حينئذ، ابحر سفينتك في بحر الوحي، استخدم اللغة العرفانية، اللغة الذوقية، اللغة القلبية الوجدانية، نعم، في بحر الوحي. مقطوعة من زيارة، سطر من زيارة، من دعاء، من آية قرآنية، الله أكبر، كنوز، كل ما تقف من عدم ما تخلص. استخدم هذه الآية، هذه العضلات، العضلة العقلية، العضلة الذوقية، عندما تقوى عضلاتك تصبح رشيدا كاملا بالغا، استخدمها حينئذ في سباحة بحر الوحي، لأنك تسبح في بركة مغلقة راكدة نتاج بشري، ما له معنى. إذن فرق مدرسة الرأي مع مدرسة النص بالمعنى الحقيقي لمدرسة النص. مدرسة النص ليس سطحية إرواء رواية الفاظ، مدرسة النص ليس فقط علماء تجويد لقراءة القرآن، مدرسة النص يعني نص القرآن نفقهه، نفسره، نتدبر في تأويله بحق، ليس مراعاة مدرسة النص أن نكون فائقين في علم التجويد فقط، لا، وإن كان هذه مرحلة أكرم بها وأنعم، لكن ليس هذا كل حقيقة القرآن. أهازيج صوتية، أعوذ بالله، حاشا، هذه إنما هي درجة تمهيدية إلى أن ينطلق الإنسان في بحور. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب؟ الغاية هي تلك، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من؟ فأنت يا صاحب مدرسة الرأي، لماذا تجود فكرك يمين ويسار في أفرض كتاب أرسطو؟ طول عمرك إذا جلت فيه فكرا لا بأس، بس طول عمرك في فلسفة كانت، في فلسفة هيجل، في فلسفة فلان هرمونتيك كذا كذا، ثم ماذا؟ هذا بشر عندهم محدودة معلومات. أجل فكرك حينئذ في الواحد، لا أقول لا تطلع عليها، لمن سيطلع على المدارس المختلفة؟ لسنا بإنغلاقيين، لا ننفتح، بس ننفتح على حدود محدودة، نحن نريد مساحات لا محدودة. بعد أن ننفتح على المساحات المحدودة في بادئ الأمر وهو النتاج البشري، يجب أن ننفتح حينئذ على ساحات لا محدودة وهي الواحد. لاحظ إذن بين مدرسة الرأي ومدرسة النص. مدرسة النص بواقعيتها هي العين، لأن هي غيب لا محدود، سير لا محدود. أما مدرسة الرأي حموسية في نتاج بشري محدود. كثير يخطئ من ينظر إلى مدرسة النص أن مدرسة النص يعني حفظ ألفاظ، علم حديث أو علم تجويد القرآن. لا لا، هذه مرحلة ابتدائية، مرحلة الروضة التمهيدية في علم النص. علم النص تدبر، تذكر، تفقه، تفطن، أولي الألباب. إذن في الحقيقة مدرسة النص مدرسة إجالة الفكر. اسأل واعلم وتدين، اسأل واعلم وتدين، اسأل ولا تفتر من السؤال، كما هم قالوا عليهم السلام: العلوم خزائن مفاتيحها السؤال. يعني التصور، أصل التصور معه. فاقحم سفينتي تحقيقاتك وبحوثك وفحوصاتك في بحور مادة الواحد بعد أن تقوى عضلاتك وترشد طبعا. ولكن في إذن فرق بين العلوم البشرية. العلوم البشرية في بداية الأمر يتعلمها الإنسان كعلوم آلية، ثم ينطلق منها إلى فضاء وسماء رحابة الوحي. فإذا في فرق واضح. هؤلاء الذين يقولون أن يظنون بأن الدين على تصادم مع العلم، قديما يعني العلمانية هي مدرسة الرأي والجانب الديني مدرسة النص، ولكن الخطأ القديم الذي وقعت فيه العلمانية القديمة هي مدرسة النص، الآن تتكرر حتى عند الحداثويين مثلا أو عند المثقفين في العلوم التجريبية وما شابه ذلك. بعضهم، لا أقول كلهم، لا نجني على الكل، ولكن نقول أنه هذا خطأ. أصلا مدرسة الدين هي عبارة عن رحابة من التأمل والتفكر والتدبر لا محدودة. اللغة الفيزيائية نعم نستثمرها في قراءة الأمور الطبيعية في الدين، اللغة الكيميائية، الفسيولوجية، النووية والمجرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.